انها اترفعت خالص، رفع العلم بها. نسي زمانها امتى بالضبط؟ قال: وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في العشر الاواخر من رمضان. ربنا اخفاه، النبي كان خارج يقول امتى. اتنين بيتخانقوا دايما، الشقاق والخلاف ما يجيبش غير الشر، لكن ربما يكون ربنا اخفاها الخيرنا، وقضاء الله كله خير. ما انت لو عرفت انها ليلة 27 او 25 يمكن تجتهد في هذه الليلة وتبلطض بقية رمضان، فربنا اخفاها لخيرك، فانت رابح رابح على كل حال. اصبتها او لم تصبها، اصبتها او لم تصبها، لانك تتعامل مع اله يكافئ على مثاقيل الذر من الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فاللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يبقى عشان تفوز بليلة القدر، واحد، التمسها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر كلهم. ثانيا، عليك بصدق الطلب. انت نفسك فعلا السنة دي تفوز بليلة القدر اللي ثوابها افضل من عبادة الف شهر، كأنك عبدت ربنا 84 سنة، صمت النهار وقمت الليل ولم يفطر لسانك عن الذكر، ده كتبك في الصحيفة كده. طب هو حد فينا يعيش 83 سنة؟ ولو عشتهم هتصوم كل ايامهم وتقوم كل لياليها؟ منحة ضخمة جدا، فلا تضيعوها يا عباد الله. بقول لك عمرك كله يهون عليك إلا الليلة دي. ليلة القدر خير من ألف شهر، التمسها في زمنها تنلها، أصدق في طلبها يوفقك ربك جل جلاله. الصدق إذا أخذت بالأسباب وصدقت في الطلب صدقك الله عز وجل. الأعرابي إلا أسلم وشارك مع النبي في غزو، فأعطاه النبي غنيمة، قال: ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على أن أرمى بسهم هنا فيخرج منها هنا. قال النبي له: إن تصدق الله يصدق. ثاني غزو على طول وجده الصحابة في الشهداء، وقد رمي بسهم في نفس المكان الذي أشار عليه، فقال النبي: صدق الله، فصدقه الله عز وجل. لو أنت صادق مع ربنا، ربنا هيعينك. لو كان ذلك كذلك فستعطى أجرها. أصدق، الصدق في النية يبلغك ثواب العمل وإن لم تعمل. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طيب، التمسها في زمنها، أصدق في الطلب. ثلاثة، عليك أن تلح في الدعاء: يا رب أكرمنا بثواب ليلة القدر، وانت بتفطر للدعوة مجابة: يا رب من علي في عامي هذا بثواب ليلة القدر، وانت ساجد: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: يا رب لا تخرجني من عامي هذا إلا وقد مننت علي بثواب ليلة القدر. في جوف الليل الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه: يا رب ألح على الله، ألح على الله. وربنا يحب العبد اللحوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ما ربنا بيقول لك ادعوني وأنت لا تدعو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. عايزك اليومين الجايين دول، اليومين الجايين دول ايه؟ من دلوقتي وانت شغال بتشوفني تدعو أن يمن الله علينا بليلة القدر، وألح على الله. ربنا يحب العبد اللحوح. الرب يغضب إن تركت سؤاله